الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنكم لذائق العذاب الأليم، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، إلا عباد الله المخلصين، أولئك لهم رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون، في جنات النعيم، على سرر متقابلين، يطاف عليهم بكأس من معين، بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وعندهم قاصرات الطرف عين، كأنهن بيض مكنون. هذه الآيات الكريمة من سورة الصافات، يقول الله جل وعلا: إنكم أيها الكفار لذائق العذاب الأليم. وقبل هذه الآيات قوله جل وعلا: إنا كذلك نفعل بالمجرمين، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين، إنكم لذائق العذاب الأليم. إنكم أيها الكفار بسبب شرككم وتكذيبكم للرسل لذائق العذاب الأليم. فيه توجه والتفات من الغيبة في الخطاب السابق إلى الخطاب الحاضر المخاطب، لإظهار كمال غضب الله جل وعلا عليهم. ولم يقل إنهم، قال إنكم أيها المخاطبون من الكفار لذائق العذاب الأليم. لذائق العذاب الأليم قرئ قراءة الجمهور لذائق العذاب الأليم، وقراءة أخرى لذائق العذاب الأليم بنصب العذاب، قراءة ثالثة لذائقون العذاب الأليم. والمراد بالأليم أي المؤلم شديد الألم. وذائق العذاب الأليم، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. ما زاد الله جل وعلا عليهم أكثر ما يستحقون، لأن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، فهو جازاهم بأعمالهم فقط. كفروا بالله فجازاهم الله جل وعلا بأعمالهم. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، إلا الذي كنتم تعملون، أو إلا ما عملتموه. وما تجزون إلا ما كنتم، ما يصح أن تكون مصدرية وأن تكون موصولة. ما تجزون إلا الذي كنتم تعملون، أو ما تجزون إلا بأعمالكم، إلا عباد الله المخلصين. إلا عباد الله المخلصين، قراءتان: المخلصين الذين استخلصهم الله جل وعلا واصطفاهم لعبادته واختارهم من بين خلقه لعبادته إلا عباد الله المصطفى المخلصين. وقراءة ثانية: إلا عباد الله المخلصين الموحدين المخلصين لله الطاعة والعبادة، إلا عباد الله المخلصين استخلصهم الله جل وعلا واصطفاهم لعبادته وتوحيده، إلا عباد الله المخلصين الذين أخلصوهم العبادة لله وحده لا شريك له، إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم. إلا الاستثناء هنا إلا عباد الله يصح أن يكون متصل ويصح أن يكون منفصل. معنى متصل أن المستثنى جزء من المستثنى منه، منفصل المستثنى ليس داخلا في المستثنى منه. إلا عباد الله المخلصين، إذا قلنا إن الاستثناء متصل هنا يكون المعنى: وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، ما تجزون أيها الخلق أيها الناس المحسن والمسيء، ما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين فهم سالمون من العذاب منعمون بثواب الله. وإذا قلنا إن الاستثناء ليس من المستثناء المتصل بل منقطع، يعني أن المستثنى ليس داخلا في المستثنى منه، وما تجزون أيها الكفار أو أيها الظالمون أو أيها المشركون إلا ما كنتم تعملون، لكن عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم، يعني يكون إلا عباد الله عباد الله إن قلنا إنه داخل في ما تجزون إلا ما كنتم تعملون يكون الاستثناء متصل لأن المستثنى جزء من المستثنى منه. وإذا قيل المستثنى ليس بجزء من المستثنى منه يكون الكلام السابق في الكفار خاصة، وقال الله جل وعلا: لكن عباد الله المخلصين ليسوا مثل هؤلاء بل تضاعف لهم الحسنات وتكفر عنهم السيئات. والاستثناء إما متصل على تقدير تعميم الخطاب، يعني الخطاب يكون يعم المؤمن والكافر، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، فدخل المؤمنون مع هؤلاء مع الجميع كل يجزى بعمله، لكن إلا عباد الله المخلصين الذين اصطفاهم الله جل وعلا فهم يعطون أكثر مما يستحقون جزاء عملهم، لأن الله جل وعلا من كرمه يزيد في الثواب، ومن عدله جل وعلا لا يزيد في العقاب، الزيادة في الثواب كرم والزيادة في العقاب ظلم، والله جل وعلا منزه عن الظلم. على تقدير تعميم الخطاب في تجزون لجميع المكلفين، يعني المؤمن والكافر، أو منقطع يعني بمعنى لكن عباد الله المخلصين معناه فيكون وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، ما تجزون أيها الكفار إلا ما كنتم تعملون، لكن عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم، أي لكن عباد الله المخلصين لا يذوقون العذاب في قوله إنكم لذائق العذاب الأليم. أولئك من هم؟ المخلصين أو المخلصين على القراءتين. أولئك لهم رزق يرزقهم الله جل وعلا إياه، معلوم معلوم رزق معلوم، يأتيهم وقت الحاجة في قدر على قدر صباحا ومساء، في الصباح وفي المساء. أو معلوم معلوم طيب طعمه ورائحته ومنظره، طيب متكامل في عدم انقطاعه، يعني معلوم موصوف بكل حسن يمكن أن يتصف به الرزق، يتصف به الرزق، حسن منظره وحسن طيبه وحسنة لذته وحسن طعمه وحسن في عدم انقطاعه. أولئك لهم رزق معلوم، أو معلوم الوقت يأتيهم على قدر الصباح والمساء، وإلا فالجنة وقتها واحد ليس فيه صباح ولا مساء ولا ليل ولا نهار، وإنما هو وقت مستمر على أحسن ما يكون، صباحا ومساء على غرار قوله جل وعلا ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، الآية في سورة مريم. لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون. فواكه يصح أن يكون بدل من رزق، ما هذا الرزق؟ قال الله جل وعلا فواكه، أو فواكه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو فواكه، والفواكه جمع فاكهة وهي الثمار كلها يقال لها فواكه، رطبها ويابسها كلها فواكه. وخص الفواكه بالذكر لأن غالب رزق أهل الجنة مما يتفكه به، مما يتفكه به، لأن طعام الدنيا نوع لحفظ البدن ولغذاء البدن، ونوع فاكهة، والفاكهة لا تكفي عن الغذاء، لأن البدن في الدنيا بحاجة إلى التغذية، وأما في الجنة فلا، فأبدانهم محفوظة سالمة من الآفات، سالمة من النقص، سالمة من التضخم، معتدلة، ليست في حاجة إلى ما يحفظها، وإنما الأكل تفكه فاكهة، فكل ما يأكلونه يتفكهون به وليس لحفظ البدن. وقيل نص على الفاكهة مع ما يحتاجه الإنسان من الغذاء ومن أنواع الطعام، لأنه هو الذي تميل إليه النفس وترغبه وتشتاق إليه، لأن الفاكهة تشتاق إليها النفس ما لا تشتاق إلى الغذاء، وربما يأكل الغذاء وهو غير مشتهيه أو راغب فيه، لكن الفاكهة يأكلها عن رغبة. فواكه وهم مكرمون، رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون. الواو هذه يسميها العلماء واو الحال، وهم والحال أنهم مكرمون، لأن المرأة قد يأكل من أطايب الطعام لكنه غير مكرم، مأمور، منهي، خادم، يشتغل، يعرق، يتعب. فليس طيب الطعام فقط كرامة، قد يأكل طيب الطعام وهو سجين، قد يأكل طيب الطعام وهو مكلف بأشغال شاقة ومتعبة، لكن أولئك لا، جمع الله لهم بين طيب الطعام والكرامة والعز. وهم مكرمون أي لهم الكرامة من الله جل وعلا، كرامة عند الله جل وعلا بأن الله يلقاهم ويرونه ويقابلونه ويكلمونه ويكلمهم جل وعلا. وأطيب ما يتلذذ به أهل الجنة ويستأنسون به النظر إلى وجه الله الكريم، بقوله جل وعلا لهم الحسنى وزيادة. قال المفسرون الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وهم مكرمون عند الله جل وعلا بهذه الأرزاق، لا يحتاج إلى أن يبحثوا عنها ولا أن يسألوها ولا أن يطلبوها، تأتيهم حسب رغبتهم وحاجتهم بدون طلب من الله جل وعلا. وهم مكرمون في جنات النعيم، في جنات النعيم، هذا مكان الإقامة، الجنات التي يتنعم فيها من دخلها على سرر، سرر بضم السين والراء، قراءة أخرى بضم السين وفتح الراء، على سرر، على سرر متقابلين، يعني يقابل بعضهم بعضا. مجالس أهل الجنة كلهم يكونون متقابلون، يقابل بعضهم وجه بعض، لا يلقي أحد منهم ظهره إلى الآخر، ولا يكون مقابل وجه أحدهم ظهر صاحبه، بل متقابل الوجوه من الكرامة. قال عكرمة ومجاهد: معنى التقابل أنه لا ينظر بعضهم في قفا بعض تواصلا وتحاببا. وقيل إنها تدور بهم الأسرة كيفما شاءوا، فلا يرى بعضهم قفا بعض، على سرر متقابلين، على سرر مكللة بالدر والياقوت والزبرجد كما رؤي عن المفسرين. والسرير ما بين صنعاء إلى الجابية، وما بين عدن إلى أيلة، يعني من الجنوب، من جنوب الجزيرة إلى شمالها، السرير الواحد يدور بأهله، تدور بأهل المنزل الواحد. وصفتها وكنها لا يعلمها إلا الله جل وعلا، كما ورد أن الله جل وعلا يقول: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما يخطر على القلب وعلى الإنسان ولا يدركه بحواسه الآن نعيم أهل الجنة. ثم ذكر جل وعلا شرابهم فقال: يطاف عليهم بكأس من معين. يطاف عليهم يعني يطوف عليهم الولدان والخدم كأنهم لؤلؤ مكنون، يطوفون عليهم بالكؤوس، يطاف عليهم بكأس. الجملة في محل نصب حال كذلك. والكأس عند أهل اللغة هو الإناء من الزجاج إذا كان مملوء بالشراب يقال له كأس، وإذا كان ليس فيه شراب فلا يقال له كأس، وإنما يقال له قدح أو يسمى أو إناء أو نحو ذلك. فإذا كان مملوء بالشراب فيقال له كأس، أو هو اسم للخمر تسمية للحال باسم المحل، تسمى الخمر باسم الكأس. قال الضحاك والسدي: كل كأس في القرآن فهي الخمر. قال النحاس: وحكى من يوثق به من أهل اللغة أن العرب تقول للقدح إذا كان فيه خمر كأسا، فإذا لم يكن فيه خمر فهو قدح، كما يقال للخوان إذا كان فيه طعام مائدة، وإذا لم يكن عليه طعام لم يقل له مائدة. يعني الكراسي وما يوضع عليه المائدة متى يقال لها مائدة؟ إذا كان عليها طعام، أما إذا كانت فارغة فيقال لها خوان وكراسي ومقاعد ونحو ذلك. يطاف عليهم بكأس من معين. من معين صفة للكأس أي من خمر، تجري كما تجري العيون على وجه الأرض. الخمر تجري بين يدي أهل الجنة كما تجري العيون في الأرض من غير أخدود. يقول الله جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فنفى الله جل وعلا عن هذه الأنهار في الجنة كل آفة ممكن أن تتطرق إلى هذه الأنواع من المشروبات في الدنيا، من ماء غير آسن. الماء في الدنيا قد يأسن من طول مكثه، لبن لم يتغير طعمه لأن لبن الدنيا قد يتغير بحموضة، من خمر لذة للشاربين لأن الخمر في الدنيا لا لذة فيها وإنما هي تذهب العقل وتزيله وتورث الصداع وتورث الآلام والزكام وأوجاع البطن ونحو ذلك من الآفات التي فيها، ففيها آفات كثيرة خمر الدنيا. وأما خمر الجنة فهو كما قال الله لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فالعسل في الدنيا قد يشوبه الشمع وغيره، فقال عنه في الجنة مصفى سالم من الآفات. من معين يطاف عليهم بكأس من معين أي خمر تجري تراها العيون، وتجري بإذن الله هذه الأنهار في الجنة بغير أخدود، وتتوجه كيفما رغب صاحبها، تجري من ها هنا أو من أمام أو من الخلف من حيث أراد كما يحب. والمعين هو الماء الجاري، يعني أن هذه الكؤوس تؤخذ من ماء جاري، من خمر جاري مستمر. ثم وصفها جل وعلا بقوله بيضاء لذة للشاربين، هذه الكأس من الخمر بيضاء. قال الحسن رحمه الله: خمر الجنة أشد بياضا من اللبن، بيضاء لذة للشاربين، يتلذذ بها الشارب ويستأنس بها ويستمتع بها، فهي لذيذة ومستطابة، ليست كخمر الدنيا مكروهة ووسخة وقذرة ومزيلة للعقل. قال: بيضاء هي التي لم تعتصرها الرجال، يعني لم تعصر بالأيدي، لا فيها غول، لا فيها غول، لأن خمر الدنيا فيها غول، تغتال العقل وتذهبه، تلك لا تغتال العقل، ولا يصيبهم منها مرض ولا ألم. وأما خمر الدنيا فهي تغتال العقل، وهي تسبب أمراضا فتاكة في المعدة، تفتك بالمرء من حيث لا يشعر، فهي تهلكه. ولهذا يلاحظ والعياذ بالله مدمن الخمر تهلكه، إذا أكثر من شربها أهلكته وفني سريعا وتفتت وذهبت معنويته ورجولته وتماسكه. قال أبو عبيدة: الغول أن تغتال عقولهم. وقال الواحدي: الغول حقيقته الإهلاك، ومنه قتل الغيلة، يعني أنها تهلك سريعا من حيث لا يشعر الإنسان، تغتال عقله وتغتال نفسه وبدنه، تهلكه. وقيل للقتل عن طريق الخفا والخديعة قتل غيلة، يعني يقتل الإنسان من حيث لا يشعر، من حيث مأمنه، يستجره من يريد قتله بشيء يأمن فيه، فإذا انفرد به قتله، فسمي هذا قتل غيلة. ديفون قراءتان بفتح الزاي وكسرها، ولا هم عنها ينزفون أي يسكرون، لا سكر فيها، لا تذهب العقول. يقال: نزف الشارب فهو منزوف ونزيف إذا سكر. قرأ الجمهور ينزفون مبنيا للمفعول، وقرئ بضم الياء وكسر الزاي من أنزف الرجل إذا ذهب عقله، ولا هم عنها ينزفون القراءة الثانية، كما يقال أنزف إذا ذهب عقله، كذلك يقال أحصد الزرع إذا دنا حصاده، وأقطف الكرم أي العنب إذا حان قطافه أنزف. قال الفراء: من كسر الزاي فله معنيان، يقال أنزف الرجل إذا فنيت خمره، ينزفون يعني تفنى، لا تفنى، ولا هم عنها ينزفون يعني لا تفنى، لا تنتهي، بل هي مستمرة معهم دائما وأبدا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في الخمر أربع خصال: السكر والصداع والقيء والبول، فنزه الله جل وعلا خمر الجنة عنها فقال: لا فيها غول، أي لا تغول عقولهم من السكر، ولا هم عنها ينزفون، أي لا يقيئون عنها كما يقيء صاحب الخمر في الدنيا. وعنه أي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ولا هم عنها ينزفون، قال هي الخمر ليس فيها وجع بطن. والله جل وعلا كما قال في البحر المحيط ذكر أولا الرزق وهو ما تتلذذ به الأجسام، وثانيا الإكرام وهم مكرمون وهو ما تتلذذ به النفوس، ثم ذكر المحل الذي هم فيه وهو جنات النعيم، ثم أشرف ما في المحل وهو السرر، ثم لذة التأنس بأن بعضهم مقابل بعضا وهو أتم السرور وآنسه، ثم المشروب وأنهم لا يتناولون ذلك بأنفسهم وإنما يطاف عليهم بالكؤوس، ثم وصف ما يطاف عليهم به من الطيب وانتفاء المفاسد، ثم ذكر النعمة الجسمانية وختم بها كما بدأ باللذة الجسمانية من الرزق وهو أبلغ الملاذ وهي التأنس بالنساء، فقال تعالى وعندهم قاصرات الطرف عين. بدأ النعمة بالرزق الذي هو طعام البدن وختمها بأنس البدن وهو الاستمتاع بالزوجات الموصوفات بقوله تعالى وعندهم قاصرات الطرف عين، أي نساء حابسات الأعين غاضات العيون قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم، يعني قصرت طرفها ونظرها على زوجها لا تتطلع إلى غيره، بخلاف نساء الدنيا فهي إذا رأت من هو أحسن من زوجها نظرت إليه وقد ترغب فيه وتميل إليه، وأما أولئك نساء الجنة فهن قاصرات الطرف. قاصرات الطرف يعني قصرن نظرهن وطرفهن على من خصصن له في الجنة. عين أي عظام الأعين واسعات الأعين، قيل عين واسعات الأعين عظام، وقيل شديدة سواد العين، شديدة البياض بياض العين، البياض في العين أبيض والسواد في العين أسود، شدة البياض مع شدة السواد. وقيل كبار الأعين واسعات الأعين. قال مجاهد العين حسان العيون عظام المقلة، يعني واسعة المقلة عظيمة المقلة العين. وقيل نجل العيون بضم النون جمع نجلا، فالنجلا واسعة العين، يقال هذه امرأة النجلا يعني واسعة العين، هي التي اتسع شقها سعة غير مفرطة، يعني سعة معتدلة سعة جميلة. وقال الحسن رحمه الله هن الشديدات بياض العين الشديدات سوادها، والأول أولى لأن شدة البياض مع شدة السواد يقال عنها حور، وفيهن ذلك، فيهن شدة البياض مع شدة السواد، لكن ليس المراد بها العين وإنما المراد بها هذه الحور، وأما العين يعني عظيمات الأعين. كأنهن بيض مكنون، بيض جمع بيضة والمراد بيض النعام، مكنون يعني مصون محفوظ مستور، وهو الذي كنته النعامة يعني جعلته في كن، يعني جعلت عليه العش والريش من أجل أن تحفظه وتمنع عنه الريح، كأنهن بيض مكنون، فلونه أبيض في صفرة، لون بيض النعام أبيض في صفرة. فيقال المستحسن من نساء العرب بياض مشوب بصفرة، والمستحسن عند نساء الروم بياض مشوب بحمرة. فشبه الله جل وعلا تلك النساء الزوجات من الحور العين بأنهن كأنهن بيض مكنون. وقيل المراد بالبيض هنا الدر، يعني كأنها درة مكنونة محفوظة في صدفها. وقال سعيد بن جبير رحمه الله شبههن ببطن البيض قبل أن يقشر وتمسه الأيدي. وبه قال ابن جرير رحمه الله قال المبرد وتقول العرب إذا وصفت الشيء بالحسن والنظافة كأنه بيض النعام المغطى بالريش، فوصفه الله جل وعلا بهذا البياض الجميل الذي تشتاق إليه الأنفس. وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، سيأتي إن شاء الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.